السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل بإذن الله تعالى. النهاردة معانا صلاة الكسوف. طيب، هنا أول حديث عندك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. طبعا أنتم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أولاد، كلهم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها. فاطمة يعني توفيت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 6 شهور. إبراهيم كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقريبا عنده 2 سنة أو يمكن أقل. وتوفي إبراهيم، وفي يوم اللي توفى فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس. طبعا أنتوا تعلموا أن الشمس والقمر دول آيات من آيات الله عز وجل. الكسوف أو الخسوف بالنسبة للشمس أو القمر، بحيث أن هو الشمس او القمر بيتغير الوضع بتاعهم، بحيث ان انت بتلاقي ايه جزء من الشمس او جزء صغير او جزء كبير، او بيحدث لها كسوف حلقي، او ان الشمس ايه بتعتم بالكلية. وكذلك القمر ممكن جزء منه يعتم، او القمر ايه يعتم بالكلية. ده اسمه كسوف او خسوف الشمس والقمر. كان يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان بيعتقدوا ان الشمس او القمر لما بيحدث لهم الكسوف ده يعني بمعنى حد عظيم مات، او حد عظيم ايه اتولد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الاعتقاد ده. دي شوفي هنا، فقال الناس اللي هم الصحابة يعني: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. ده اللي كان بيعتقده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. دي آيات من آيات الله عز وجل، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته. هي ما بتنكسفش أو يحدث الكسوف ده أو الخسوف لموت أحد ولا لحياته أبدا. واخدين بالكم؟ دي آيات من آيات الله عز وجل، ليس ده لا علاقة بالإيه بالبشر. فإذا رأيتموها، يعني إحنا لو شفنا كسوف الشمس أو القمر، فادعوا الله، ندعي الله عز وجل وصل. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استأنف. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان يبطل العادة بتاعت اللي كانت في الجاهلية دي: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد. دي آيات من آيات الله عز وجل، ملهاش علاقة بالإيه بموت حد من البشر، أو إن حد من البشر إيه يتولد. طيب، فإذا رأي لما إحنا بقى نشوف كسوف الشمس او القمر، ماذا نفعل؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا لايه، فادعوا الله. احنا كده ندعي الله عز وجل حتى ايه تنكشف، حتى وصلوا، ندعي ونصلي حتى تنكشف ايه الغمه دي، لان ده كده يعتد ايه. شوفي حتى في روايه البخاري: حتى تنجلي، يعني ينجلي ايه الكسوف ده او الخسوف بتاع الشمس والقمر. طيب، هنا الحديث طبعا بيدل على ان في لما يحدث كسوف للشمس او للقمر، هنا ايه بندعي الله عز وجل وبنصلي. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فإذا رأيتموهما، يعني الإينة الكسوف ده بيه إيه؟ بنصلي على طول في نفس الوقت اللي شفنا فيه الكسوف، سواء بقى كان حدث في وقت كراهة أم لا، وده اللي عليه الجمهور. يعني يجوز صلاة الكسوف في وقت الكراهة طالما انتي او شفنا الكسوف ده بتاع الشمس او القمر، هنا يجب عليك ايه؟ طبعا هي مستحبة، ولكن هنا ايه؟ هنا بتصلي في الوقت ده. طب ده الوقت ده وقت كراهة؟ لا، يجوز ان انتي تصلي فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هي اول ما بنشوف بن ايه؟ بنصلي، ندعي الله عز وجل ونصلي. طيب هنا بيقول لك يعني إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، دي في رواية تانية. يعني دي آيات من آيات الله عز وجل، لما بيحدث الكسوف ده أو الخسوف ده، دي هنا الله عز وجل يشوف يخوف بهما عباده، لأن ممكن إيه؟ تقوم القيامة. ليه؟ لأن الناس إحنا كده بنستفيد من ضوء الشمس، وفي ضوء الشمس بينير كل الايه؟ كل المعمورة، وكذلك القمر في الليالي القمرية برضو بيضيء، خاصة في الصحراء. فإن يطرأ عليهم التغيير ده، ده هنا ايه؟ الله عز وجل بيقصد ان احنا ايه؟ او ننتبه، ناخد بالنا، واخدين بالكم، لان ممكن تقوم الساعة. طيب يبقى هنا بيدل على قدرة الله عز وجل، وإيه؟ وده يعتبر تخويف للناس، خدوا بالكم. طيب هنا بيقول لك النعمان بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يخرج حاله ازاي؟ فخرج فزعا. النبي خرج وهو مفزوع، عارفه ما تبقي حاجه كده، حاجه جلل، خطب جلل حدث وانتي خارجه مفزوعه كده. هو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الكيفيه، يجر ثوبه، يعني عارفه بسرعه النبي متسرع في الخروج عشان يخرج للمسجد، فراح ايه يعني خد الثوب وايه ولسه ملبسوش، بيجر وراه عشان ايه؟ يبتدي يعني يلبسه، ما كملش لبسه، يبقى خرج فزع مفزوع من ان يحدث هذا الكسوف للشمس، وبيجر ثوبه لسه ما كملش ايه بقية لبسه، وخارج كده على طول. فلم يزل يصلي حتى انجلت. النبي مكث يصلي، طبعا زي ما ناخد صلاة الكسوف صلاة طويلة قوي تاخد وقت، يعني النبي قعد يصلي صلاة الكسوف لحد ما ايه انجلت، يعني لحد ما الغمة دي ربنا عز وجل أذن بأن هي يعني تنجلي، ويبدأ أو تبدأ الشمس أنها تعود إيه كما كانت. فلما انجلت قال النبي إيه؟ إن الناس يزعمون. الزعم ده بمعنى الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط، إن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. خلاص يبقى النبي ابطل ايه الاعتقاد الخاطئ دوت. دي لان هم كانوا يعني في الجاهليه، انتوا درستوا في العقيده، كانوا بايه بيعتقدوا بتاثير للكواكب، ان الشمس والقمر دي ليها تاثير. يعني طبعا هي دي ايات من ايات الله، دي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، الله عز وجل يسيرها كيف يشاء ويفعل فيها ويفعل بها ما يشاء. طيب هيبتدي يوضح لك كيفيه صلاة الايه الكسوف. شوفي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر، يبقى هنا صلاة الكسوف بتكون صلاة ايه جهرية، في صلاة الكسوف بقراءته، جهر في صلاة الكسوف بالقراءة. فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات، اربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. هناخد دلوقتي الكافية. هنا أمنا عائشة بتحكي يعني أو بتروي الحديث بهذه الكافية، ولكن ابن عباس بقى بيبتدي يشرح لنا الكافية بالظبط. دي في متفق عليه وده اللفظ المسلم. رواية بقى البخاري بيقول إيه كمان، زود جزئية، لا برضو مسلم رواية تانية بيقول إيه، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. يبقى إذن صلاة الكسوف بتكون صلاة جهرية وبينادى لها الصلاة جامعة. واخدين بالكم عشان نفرق ما بين الصلوات. احنا اخدنا صلاة العيدين قبل كده وقلنا ان ما فيش فيها ايه، لا اذان ولا اقامة ولا نداء، لكن هنا في ايه بقى في صلاة الكسوف؟ كسوف فيها ايه؟ فيها نداء، ينادي للصلاة الصلاة جامعة الصلاة جامعة. يبقى اول ما يحدث الكسوف على طول ايه؟ المفروض بنسعى الى الصلاة. هيئتها ايه؟ هنقول دلوقتي. وبينادي المنادي، طبعا هنا هيبقى ايه في المسجد، بينادوا في الميكروفون الصلاة ايه؟ جامع. يبقى اذا هنا كده دي يعني صلاة الكسوف. طب ازاي بقى بتصلى؟ شوفي ابن عباس بيقول، قال انخسفت الشمس. خدي بالك يعني في اللغة العربية الكسوف او الخسوف بيستخدم للشمس، وكذلك الخسوف او الكسوف بيستخدم للقمر. لان شوفي هنا هتلاقي انخسفت، وهنا عند امنا عائشة حصل كسوف للايه؟ للشمس، وهنا برضو انخسفت. سواء كسوف او خسوف هي ايه؟ بتستخدم للشمس والقمر. طيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصلاة ونادى إلى الصلاة الصلاة جامعة، وبدأ يكبر وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة. يعني شوفي لدرجة ابن عباس بيقول لك يمكن قرأ سورة البقرة كاملة، دي في الركعة الأولى. ثم ركع ركوعا طويلا. طبعا انت يعني نعلم ان لما يبقى القراءة طويلة برضو بيبقى الركوع والسجود بيبقى طويل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوع طويل. طيب ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. يعني ايه قام ثم قام رفع فقام قياما طويلا؟ قام من الركوع صلى الله عليه وسلم وقرأ قراءة ثانية، قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن، قرأ برضو قراءة طويلة ولكن أقل من القراءة الأولى. خدي بالك أن صلاة الكسوف لها هيئة معينة. هنا النبي قرأ قراءة، قرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة نحو من سورة البقرة، يعني قرأ سورة البقرة، وبعدين ركع ركوع طويل، وبعدين قام من الركوع وقرأ الفاتحة مرة أخرى وقرأ إيه؟ قراءة طويلة بس أقل من القراءة الأولى. طيب وبعد كده ركع ركوع طويل أقل من الركوع الأول، وبعدين قام سمع الله لمن حمده، وبعدين سجد سجدتين، ثم سجد سجد إيه؟ سجدتين، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. يبقى كده خلص الركعة الأولى بالكيفية دي، وبعدين قام تاني صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن قيام طويل ولكن أقل من الركعة الأولى. طيب وبعدين ركع ركوع طويل بس أقل من الركوع الأول. طيب وبعد كده قام وقرأ الفاتحة مرة ثانية وقرأ ما تيسر من القرآن ولكن أقل من القيام الإيه؟ الأول. وبعدين ركع ركوع أقل من الركوع الأول، وبعدين قام من الركوع، وبعدين سجد ايه سجدتين وسلم صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف وقد انجلت ايه الشمس فخطب الناس. يبقى اذا هنا في صلاة الكسوف فيها ايه؟ فيها خطبة، فيها خطبة. يبقى هنا بتبقى الصلاة الاول وبعد كده ايه الخطبة. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ الركعة الواحدة فيها قراءتين وركوعين وسجودين، الركعة الثانية فيها برضو قراءتين، يعني قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر، بعد كده يركع وبعد كده يقوم صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة تانية ويقرأ ما تيسر من القرآن ولكن أقل من الإيه القيام الأول، بعدين يركع يقوم من الركوع يسجد إيه سجدتين. عشان كده هنا في الأول أمنا عائشة قالت إيه؟ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أربع ركعات يعني ركع إيه؟ أربع مرات، صح؟ في إيه؟ في ركعتين، هما ركعتين بس كل ركعة فيها قراءتين وركعين وسجدتين. عشان كده قالت إيه؟ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. يبقى هنا إيه؟ الركوع كان مرتين في كل ركعة. طبعا هي ليها الهيئة دي، صلاة الكسوف ليها الهيئة دي. طبعا هنا بيقول لك الانجلاء وقع قبل ايه انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وطبعا بعد ما بيصلي الكسوف بهذه الهيئة بايه بيخطب خطبة. طيب هنا بيقول لك وفي إشارة إلى المبادرة، يعني على طول أول ما بنشوف الإنجلاء إن في حدث كسوف أو خسوف للقمر بنعمل إيه؟ على طول بنبادر إلى الصلاة، وهي ملهاش وقت معين، لا أول ما بيحدث الكسوف أو الخسوف بنعمل إيه؟ على طول بنصلي، حتى لو وقت قراءة؟ نعم حتى لو وقت قراءة. ليه؟ لأن الصلاة علقت برؤية الشمس أو القمر. أول ما تشوف الشمس والقمر حدث له كسوف بنعمل إيه؟ بنفزع إلى الصلاة. طيب هنا النووي بيقول لك اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما. يعني أول قراءة، يعني احنا بنقرأ الفاتحة وبعدين بنقرأ ما تيسر من القرآن وبعدين بنركع، دول في اول قراءة في الركعة الاولى بيبقوا اطول من تاني ايه من تاني ركوع من تاني قراءة، والركوع برضو يبقى اقل من اول ركوع. في الركعة التانية بتبقى القراءة اقل من القراءة الأولى والركوع أقل، وكمان في الركعة الثانية برضو بيبقى القراءة الثانية والركوع الثاني أقل من القراءة في أول الركعة الثانية والركوع في الركعة الثانية. يعني دايما أول قراءة بتبقى أطول وأول ركوع بيبقى أطول. شوفي حتى هنا قال ابن بطال إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها، ده مفيش خلاف في ما بين العلماء، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وصف هذه الهيئة إيه في الصلاة. طيب هنا يعني في خلاف ما بين العلماء في الصفة بتاعتها، ولكن اتفقوا على انها ايه على انها سنه. طبعا انتوا عارفين ان كل الصلوات دي سنه، لان الله عز وجل افترض علينا بس 5 صلوات في اليوم والليله. في روايات تانية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. 8 ركعات في 4 سجدات، بمعنى ان في كل ركعة 4 قراءات و4 ركوع في كل ركعة. عشان كده بيقول لك 8 ركعات، يبقى في اول ركعة 4 قراءات مع أربع مرات ركوع، والركعة الثانية 4 ركعات 4 قراءات مع 4 ركوع، يبقى كده 8. طبعا يعني هنا ده حديث يعني صفة واردة، وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في ركعتين. يبقى في حديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في ركعتين، وفي حديث تاني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات في 4 سجدات. طيب هنا الروايتين طبعا فيهم يعني زي ما بنقول تعارض، دي بتقول ان هم ركعتين في او 4 ركعات في ركعتين، والرواية التانية بتقول 8 ركعات في ركعتين. طبعا هنا الجمع هيتعذر، لان ما نقدرش نجمع، لان هنا الجمع متعذر، هنا 4 ركعات وهنا 8، والنسخ لابد له من دليل. طب بالنسبة للترجيح، هنا الجمهور رجح رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وابن عباس. قالك لأني يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس في عهده مرة واحدة، يعني هو صلى صلاة الكسوف مرة واحدة. طيب يبقى لازم هيكون صلاها لا بالهيئة دي لا بالهيئة دي. وقالك إن الهيئة بتاعت 4 ركعات في ركعتين هي اللي يعني فيها الرواة أكتر وفيها الرواة أكثر ثقة، فعشان كده عند الجمهور هي دي الرواية اللي مرجحينها، دي اللي رجحها الجمهور، اللي هي رواية مين؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنه. طيب هنا النووي بيقول لنا اتفق العلماء على انه يقرأ الفاتحة في القيام الاول من كل ركعة. هنا بقى اتفق طبعا اجمع، يعني في اجماع من العلماء على ان الفاتحة في الركعة الاولى في القراءة الاولى وفي الركعة التانية في القراءة الاولى انها تقرأ سورة الفاتحة، ده اتفاق من كل العلماء. الخلاف في ايه؟ الخلاف في الركعة التانية او في يعني الركوع، القراءة التانية، القراءة التانية في الركعة الاولى والقراءة التانية في الركعة التانية. فهنا بيقول لك اني طبعا تعرفين ان النووي كان شافعي المذهب، فبيقول لك مذهبنا يعني الشافعي ومالك والجمهور على انه ايه لازم يقرأ او واجب عليه ان يقرأ في القيام الثاني في الركعة الاولى والقيام الثاني في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، لان الادلة بتدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يركع الا يعني يكون يركع ركعة إلا ويقرأ بالفاتحة، وإنه لا صلاة لرجل إلا إيه إلا بأم الكتاب. طبعا زي ما نقول فيها خلاف، ولكن ده إيه الراجح في تلك المسألة ما ذهب إليه الجمهور. صلاة الكسوف بتبقى صلاة جهرية وده اللي رجحه أهل العلم أو معظم أهل العلم. دي بالنسبة لصلاة الكسوف. يبقى صلاة الكسوف دي لما بنشوف القمر أو الشمس حدث لهم كسوف، بنفزع إلى الصلاة وبينادى عليها الصلاة جامعة، وهي صلاة جهرية، صلاة جهرية بتصلى بهيئة معينة، بنبدأ بتكبيرة الإحرام وبنقرأ الفاتحة وبنقرأ قراءة طويلة نحو من من البقر، وبيبقى فيه بعد كده ركوع طويل، بعد كده بنقوم من الركوع ونأتي بقراءة أخرى، نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، بس بيكون أقل من القراءة الأولى، أقل من سورة البقرة. طيب، وبعد كده بيركع ركوع أقل من الركوع الأول، ولكن برضو طويل، خدي بالك هي صلاة طويلة سبحان الله. طيب، بعد كده نقوم من الركوع، سمع الله لمن حمده، بنسجد سجدتين، دي كده الركعة الأولى انتهت. طب الركعة الثانية برضو هنبتدي نقرأ الفاتحة ونقرأ قراءة طويلة بس أقل من اللي انت قرأتيه في في الركعة الأولى، وتركعي ركوع طويل بس أقل من الركوع بتاع الركعة الأولى. بنقوم سمع الله لمن حمده ونقرأ قراءة تانية، بنقرأ الفاتحة وقراءة طويلة بس أقل من من القراءة الأولى، وبرضو بنركع ركوع طويل أقل من الركوع الأول، وبنسجد، بنقوم طبعا سمع الله من حمده، وبعدين بنسجد سجدتين وبنسلم. دي الهيئة بتاعتها، هي طبعا هيئة مختلفة عن الصلاة العادية. وبعد الصلاة بيبقى فيه خطبة إلى أن تنجلي الشمس، يعني تنجلي يعني إيه، يعني الخسوف خلاص كده ينتهي، سواء كسوف أو كسوف الشمس أو كسوف القمر. في أي أسئلة؟ في حاجة مش مفهومة في الكيفية دي؟ طيب، هناخد بعد كده صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء في اللغة هو طلب سقيا الماء من الغير للنفس أو للغير، يعني إن احنا بنطلب إن احنا يعني سقيا الماء، يعني نطلب المية سواء لينا أو لغيرنا. ده طبعا في اللغة، احنا اللي يهمنا الشرع، طلب الماء من الله عند حصول الجدب على وجه الخصوص، يعني لما يحدث جدب. جدب يعني ايه؟ جدب يعني مفيش مطر بينزل، وده طبعا يعني يمكن في مصر هنا ما نحسوش قوي، ولكن طبعا لان احنا عندنا هنا نهر النيل، ولكن البلاد اللي هي ما بيبقاش فيها انهار بيبقوا طبعا محتاجين جدا لمياه الامطار، لان هما يعني خاصة في الصحاري، بلاد صحراوية ما فيهاش انهار بيبقوا محتاجين للمطر، سواء للزرع طبعا او للسقيا، او للسقيا، يعني طبعا تعرفوا ان ماء المطر ده ماء طهور. طيب، هنا بيقول لك عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال، عارفة بينقصوا في الميزان، طبعا سواء مكيال يعني اللي احنا بنكيل بيه، او الميزان اللي احنا بنوزن بيه، يجي يبيع لك الحاجة يبيعها اقل من الميزان، يقلل في الميزان، عارفين والي المطففين هي هكذا، يبتدوا ينقصوا من المكيال اللي بيكلوه للناس أو الميزان، إلا أخذوا بالسنين، يبقى عندهم ضيق في في المعيشة وشدة المؤنة، مش لاقيين طعام الشراب، الدنيا ايه زي ما نقول الدنيا مضيقة عليهم، وجور السلطان كمان ايه، السلطان يجور عليهم ويظلمهم. الجزاء من جنس العمل، مش انتوا نقصتوا المكيال والميزان؟ اه، يبقى لازم يبقى ايه ليكم جزاء من الله عز وجل. طيب، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. في الزكاة طبعا انتوا تعلموا ان الزكاة دي من أركان الإسلام، تلاقي البنوك مليانة أموال والناس معاها أموال كثيرة ولكن لا يؤدوا زكاتها، ناس مش لاقية تاكل وإيه، والناس معاها فلوس كتيرة كتيرة كده وشايلها من غير ما إيه تؤدي الزكاة. طبعا لو الزكاة أدت وابتدى كل واحد يزكى عن تلك الأموال اللي عنده، خلاص مش هيبقى فيه فقراء. طيب، بيمنع الزكاة إلا يحصل إلا منع القطرة من السماء، خلاص مفيش مطر ينزل عليهم من السماء. وسبحان الله، ولولا البهائم لم يمطر، لولا إن البهائم دي، البهائم الحيوانات محتاجة للمية دي، ما كانش الله عز وجل أنزل عليهم إيه المطر. طبعا هنا الجزاء من جنس العمل على طول. طيب، هنا ابن عباس بيقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. طيب، هنا حصل جدب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني خارج بقى عشان يصلي صلاة الاستسقاء، فخرج بهذه الكيفية متواضع، ماشي مشية المتواضع كده، لابس ثياب ما فيهاش أي زينة، عارفة ثياب يعني متبذلة، يعني ثياب زي ما بنقول فيها يعني ما فيهاش أي زينة. عارفة انتوا طبعا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس ثياب مخصوصة في يوم الجمعة وفي استقبال الوفود، يعني كان بيلبس زي ايه جميل. حتى عمر بن الخطاب لما شاف حلة سيراء بتباع قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتعها والبسها يوم الوفود ويوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه لبس مخصوص للايه، لاستقبال الوفود، ليه لبس كده مخصوص وجميل، يعني زي ما تقولي ايه بيبقى فيه شياكة كده ايه لاستقبال الوفود وللجمعة. لا، النبي هنا بقى وخارج يصلي صلاة الاستسقاء لابس ثياب ايه متبذلة خالص، ثياب بسيطة وفيها يعني زي ما بنقول ومتواضع. ليه؟ لان خدي بالك هنا هيسأل الله عز وجل ان يمدهم بالايه، بالمطر اللي هو فضل ومنة ونعمة من عند الله عز وجل، فبيقدم. عارفة لما يكون انت ليكي مثلا او ابنك ليه حاجة عندك او عايزك تعملي له حاجة، بيجي ايه كده بالراحة كده ويا ماما يعني عارفة عشان يقدم لطلبه. هكذا متخشعا، يعني زي ما بنقول في خشوع، وماشي مترسل يعني مش مستعجل، ماشي بالراحة، ماشية ما فيهاش اي استعجال على مهله. متضرعا برضو فيها يعني اظهار للتضرع الى الله والتذلل اليه عند طلب ايه الحاجة. طيب، فصلى ركعتين، يبقى اذا صلاة الاستسقاء ديت بتكون ايه ركعتين كما يصلي العيد. طبعا احنا فاكرين صلاة العيد، طيب زي صلاة العيد في ايه؟ قال لك في العدد وفي الجهر بالقراءة. طبعا انتوا تعلموا ان صلاة العيد ركعتين، هكذا صلاة الاستسقاء ركعتين، و صلاة العيد بتكون جهرية، كذلك صلاة الاستسقاء بتكون جهرية. طيب هنا بالنسبة للخطبة، هنا يعني ابن عباس رضي الله عنه يعني أخذ على من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يعني خطبوا خطبة مش زي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبها، مخالفة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كده إن النبي ما كانش بيخطب، لا، النبي كان بيخطب، وكانت يعني خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء كانت ممكن تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وده الحق، لأن في روايات أثبتت إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل ما يصلي صلاة الاستسقاء، وفي بعض روايات قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى صلاة الاستسقاء خطب. فيجوز هذا الأمر ويجوز إيه هذا الأمر، سواء الإمام قدم الخطبة على الصلاة أو قدم الصلاة على الخطبة، لأن ده ورد وده ورد، وده اللي ذهب إليه جمهور الإيه العلماء. ماشي، يبقى هي هنا زي صلاة العيد من حيث إيه العدد والقراءة الجهرية. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني كان من هديه في صلاة الاستسقاء ان كان بيصليها خارج المسجد، كان بيصليها في المصلى، وكان بيأمر بوضع المنبر ليه، يعني بيأمر ان المنبر، طبعا كان عنده منبر صلى الله عليه وسلم وكان متحرك، يعني منبر متحرك، فكان بيأمر ان المنبر يطلع بره في خارج المسجد، لأن صلاة الاستسقاء دي بتكون في المصلى، بتكون في الفضاء بره، ما بتكونش داخل المسجد. حتى هنا أمنا عائشة بتقول رضي الله عنها فقعد على المنبر، فقعد على الإيه على المنبر، يعني كان بيأمر بأن المنبر يقام له في المصلى، وإيه وبيجلس عليه وبيخطب الخطبة بتاعة صلاة الاستسقاء زي ما هنشوف. طيب هنا بيقول لك في إجماع طبعا من يعني من العلماء على إن صلاة الاستسقاء بتكون ركعتين، بتكون ركعتين. طيب هنا أمنا عائشة بتقول شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، مفيش مطر بينزل، خدي بالك دي بلاد صحراوية معتمدة على الأمطار، فأمر بالمنبر، أهو ده اللي بقولك عليه، فوضع له في المصلى، يبقى المنبر وضع له فين؟ في المصلى، خدي بالك، خارج إيه؟ خارج المسجد. إحنا طبعًا قلنا قبل كده إن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد بيصلي إيه؟ في المصلى. وكذلك في الاستسقاء، بس هنا ايه امر بالمنبر ان يوضع له في المصلى، ووعد الناس يوم يخرجون فيه. يبقى اذا صلاة الاستسقاء بتبقى خارج المسجد، بتبقى في المصلى، وكمان المنبر بيخرج برضو في المصلى، والامام بيعمل ايه بيحدد للناس يوم يخرجوا فيه عشان يصلوا الاستسقاء، واخدين بالكم؟ طيب قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حجاب الشمس، يعني بعد ما الشمس ابتدت يعني الشروق، وبعديها بتلت ساعة ابتدى حجاب الشمس، يعني ابتدت الشمس ايه تشرق، يبقى هنا وعد الناس ان احنا ايه يعني وعدهم، يعني ايه يعني اليوم ده حدد لهم يوم وحدد لهم وقت عشان يخرجوا في المصلى يصلوا صلاة الاستسقاء. طيب فقعد على المنبر، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ لما خرج عشان يصلي صلاة الاستسقاء جلس على المنبر. فين؟ في المصلى. طيب، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال. يبقى النبي كبر وحمد الله عز وجل ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم. مفيش ايه؟ مفيش ميه، في جدب وفي قحط من قلة ايه؟ ندرة الماء. وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه. ها، الله عز وجل أمركم أن أنتوا إيه؟ تدعوه. وواعدكم أن يستجيب لكم. الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. دي الخطبة اللي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع يده، فلم يزل في رفع يده حتى بدا بياض إبطيه. خدي بالك للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما اخدته العام الماضي في العقيده، كان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان ايه؟ تحت ابطه بيبقى ايه؟ ابيض. فهو هنا رفع يده صلى الله عليه وسلم فبان ايه؟ بياض ابطيه. ده دليل على انه رفع يده وعمال ايه؟ عمال يدعي الله عز وجل ويستغيث به ان ربنا يغيثهم بنزول الايه؟ المطر. ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يده، ثم اقبل على الناس، ثم نزل فصلى ركعتين، فانشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم امطرت. طب هنا يعني ايه؟ ايه قصه التحول ده؟ هنا بيقول لك: فما يزال رافع حتى بدا بياض ابطيه، ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يده. طب يعني ايه؟ هنا بيقول لك قصه التحول بقى، اللي هو ايه حته التحول دي؟ ازاي قلب رداءه ورفع يده وتحول الى الناس؟ بيقول لك: فتوجه الى القبله يدعو، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمنبر فوضع له في المصلى. طيب، ووعد الناس في يوم وساعة معينة يخرجوا لصلاة الاستسقاء. أول ما خرج النبي جلس على المنبر، لما خرج إلى المصلى جلس على المنبر وابتدأ إيه؟ يخطب الناس وهو إيه؟ جالس على المنبر. خدي بالك من الهيئة، جلس على المنبر وابتدأ يخطب الناس. طيب، لما جه يدعو الله عز وجل انقلب. خدي بالك، هو لو جالس على المنبر بيبقى باصص لإيه؟ للصحابة رضي الله عنهم. طب هنا عكس اتجاه القبلة، صح؟ المنبر بيبقى دايما ايه؟ لما يكون الامام باصص للمصلين بيبقى عكس اتجاه القبلة. طيب، هو لما جه يدعو الله عز وجل وخلاص خطب، خلص الخطبة، ابتدى ايه؟ قام صلى الله عليه وسلم وزي ما بنقول قلب رداءه، يعني اتقلب اتجاه القبلة وقلب نفسه اتجاه القبلة وابتدى ايه؟ يدعو الله عز وجل. طب بعد ما دعا نزل من على المنبر وصلى ايه؟ ركعتين جهر فيهما بالقراءه. يبقى صلاه الاستسقاء صلاه جهريه وركعتين. طيب، حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، يعني في خلاف ما بين العلماء في ايه؟ في الوقت بتاعه. قال في الفتح: والراجح أنه لا وقت لها معين. ملهاش وقت معين، سبحان الله. لما الناس بتشكي الجدب أو القحط، مفيش مية، خلاص الإمام بيتخير وقت وبيدعو الناس إليه ويبتدي إن هم إيه؟ يصلوا صلاة الاستسقاء. خدي بالك الاختلاف ما بين الصلوات وبعضها، لأن هناك خدنا في الكسوف، لأ، أول ما بنشوف الكسوف على طول بنصلي حتى لو كان وقت قراها، لكن هنا لا. عشان كده هنا قال لك في اجماع نقل الينا ابن قدامه على انها لا تصلى في وقت القراها. صلاه الاستسقاء في اجماع من العلماء على انها لا تصلى في وقت الايه الكراهه، لان هنا الامام هو بيختار الوقت، وقتها مفتوح، فانا ما اجيش بقى في وقت الكراهه واصلي، لا يمتنع هذا الامر. يبقى صلاه الاستسقاء بتكون ايه في غير وقت الكراهه، وده عليه اجماع. وبيقول لك طبعا يعني اكثر احكامها يعني تشبه شويه صلاه العيد، ولكنها طبعا مش بتخصص بيوم معين، ملهاش يوم معين، لكن زي صلاة العيد في ايه عدد الركعات، هي برضو ركعتين، وكذلك انها بتكون ايه جهرية. طيب ايه تاني؟ طبعا قوة وبلاغا الى حين، يعني اجعلوا ايه سبب لقوتنا، ويعني والمدة تكون طويلة قوي، المية اللي انت ايه تنزلها علينا يا رب. طيب اذا حدث بقى يعني طلب السقيا او الجدب، يعني طلب حدث الجدب وطلب الناس من الامام يوم الجمعة، شوفي هنا ليها هيئة تانية بقى. عن انس رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، أنس رضي الله عنه بيقول إن في رجل دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فرفع يده، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده، ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. طيب هنا أنس بقى يعني زي ما نقول كده القصة هنا مختصرة، أنس بقى ليه رواية تانية بيحكي لنا بقى إيه اللي حدث بالظبط. شو بيقول لك إيه؟ طبعا هو أنس هنا بيروي اللي حدث لمين؟ للتابعين، يعني طبعا عارفين ان انس ده صحابي، دي طبقة الصحابة، بيبتدوا ان هم يقصوا ما حدث للتابعين. فبيقول ايه ان رجل او رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. ايه دار القضاء ديت؟ بيقول لك ان دي دار كانت لعمر بجوار المسجد، ولما توفي عمر اتباعت الارض دي، باعها ابن عمر عشان يسد دين عمر، عشان كده اسمها دار قضاء، دار القضاء دين عمر. ولكن طبعا يعني بمرور الوقت بقى اسمها ايه دار القضاء وخلاص. ف انتوا عارفين ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليه اكتر من باب، فالباب ده كان قريب من بيت من ايه من دار القضاء ديت، فعشان كده بيقول لك ايه دخل الرجل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، يعني قريب من ايه من دار القضاء، او من ناحية الباب ده كان من ناحية دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الجمعة ودخل الرجل من الباب دوت، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. طيب هلكت الأموال، خدي بالك هنا بيقصد إيه؟ الماشية، مش هيقصد بقى الدينار والدرهم، لا هو هنا بيقصد بالأموال اللي هلكت دي الماشية، خلاص مفيش مية، مفيش مية حتى الماشية إنها إيه تشرب. وانقطعت السبل، الإبل ضعفت، مفيش حاجة تقوتها، مفيش حاجة تاكلها. انتوا عارفين طبعا إن الإبل دي يعني سفينة الصحراء، الإبل دي بتبقى منها بعض جمال معدل الترحال، راحلة، مفيش أكل تاكله ولا مية تشربها، ويعني حتى ما بقوش يعني لاقيين حاجة يودوها السوق، هيودوا السوق ايه؟ ما هو ما فيش الاسواق المختلفة، ما فيش لا زراعات ولا مية، المية انقطعت ايه؟ ما فيش ماء، والجد والقحط عم ايه المكان. فهنا هو بيطلب فادعوا الله ان يغيثنا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع، هنا أنس بيقول فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب. يعني أنس بيقول ما كانش في السماء أي سحاب، لا سحاب متجمع ولا قزع، قزع دي اللي هي سحاب حتى متفرق، مفيش السماء صافية لا في سحاب متجمع ولا سحاب حتى ايه متفرق كده بعيد عن بعض. وما بيننا وبين سلعسلع ده جبل، يعني في جبل كده والجبل مفيش ما بين المسجد والجبل ده اي بيوت ولا اي حيطان، فراغ. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ما فيش لا بيت ولا دار ولا جدار ولا اي حاجة خالص. قال فطلعت من ورائه، يعني من وراء الجبل ده سحابة، وهم كده قاعدين اهو النبي بيقول اللهم اغثنا، ما فيش، بيقول احنا باصين في السماء ما فيش اي، قبل ما النبي يدعي صلى الله عليه وسلم ما كانش في السماء حاجة، بيقول هو بس النبي خلص الدعاء ولقينا جاي من ورا سلع من ورا الجبل ابتدت تظهر سحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر حاجة سمعتوها ايه؟ طيب هنا أنس بيقول ولا والله ما نرى السماء من سحاب ولا قزع، يعني ما فيش سحاب متجمع، هما شايفين الايه السماء، لان قلنا ان في جبل اللي هو سلع ده ما فيش ما بينه الجبل ما بينه وما بين المسجد لا في دار ولا في بيوت ولا في حيطان، يعني كده ايه هما شايفين الجبل وشايفين السماء، السماء ما فيهاش لا سحاب ومتجمع ولا سحاب متفرق، سماء صافية. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس أن دعا إلا وإيه وجدوا إن من وراء السحاب من وراء الجبل جاي إيه سحابة كبيرة زي ترس كبير مدورة كده. لما زي بيقولك شوفي هنا فطلعت وراءه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، اول بقى ما جت كده في وسط السماء راحت ايه السحابه دي انتشرت في السماء ثم امطرت. قال فلا والله ما راينا الشمس سبتا، يعني من السبت للسبت. وقال يعني في برضو روايه تانية فامطرنا من الجمعه الى الجمعه، من ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الجمعه فضلت لحد الجمعة اللي بعدها والمطرة شغالة ليل مع نهار ما انقطعت. سبحانك يا رب. طيب بيقول فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا، ما فيش ما شافوش الشمس، على طول مطر مطر مطر. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب يعني يقال طبعا ان هو نفس الرجل دخل من نفس الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إيه يخطب، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بيخطب، فاستقبله قائما برضو وقف تاني عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. بس خدي بالك هنا الهلكة غير بقى الهلكة الأولانية، هنا بقى الهلكة من إيه؟ من كثرة الماء. ليه؟ لأن المواشي مش عارفة ترعى لأن المطر. السلام عليكم، كده في صوت؟ طيب هنا بنقول إن الرجل، ويقال في روايات إن هو نفس الرجل اللي جاء في الجمعة الماضية، وبرضو دخل من نفس الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، استقبل يعني وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت الأموال وانقطعت السبل. بس طبعا خدي بالك، هنا السبب مختلف عن السبب الأول. كان السبب الأول القحط، لكن هنا إيه؟ كثرة الماء. فانقطعت المراعي بسبب إيه؟ بسبب كده، لأن الماشية أو والجمال ما بقوش قادرين يمشوا في الأرض وهي بالكيفية دي من كثرة المطر. فبيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا الله أن يمسكها عنا. إن الله عز وجل يمسك إيه؟ المطر. خدي بالك، أسبوع كامل المطر شغال ليل مع نهار. فهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي هنا أنس بيقول قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال: اللهم حولينا ولا علينا. اللهم إيه؟ حولينا ولا علينا، يعني خلي المطر ده إيه؟ حوالينا، ما يكونش ايه علينا، يبقى ايه بعيد عننا. في الاكام، الاكام اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما نقول الاماكن المرتفعه، والضراب اللي هي برضو الجبل المنبسط، وبطون الاوديه، الاماكن اللي بيبقى فيها انخفاضات دي الاوديه، ان ايه المطر يتجه اليها وايه ويبعد عن المكان اللي فيه الناس. وما نبت الشجر، وعلى ايه بقى؟ الزرع. يبقى اللهم حوالينا ولا علينا، يبقى المطر يا رب خليه او اجعله يبقى حول يعني حوالينا، وايه وما يكونش نازل علينا. طيب طبعا هنا يعني من فوائد الحديث جواز ان المأموم يكلم الامام، واخدين بالكم، أثناء الخطبة، وكذلك الإمام يكلم المأموم أثناء الخطبة. لأن هنا الرجل ده أثناء خطبة الجمعة، خدي بالك، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يدعي الله عز وجل إن يغسله. يبقى هنا في كلام أهو، بس هو المنهي عنه إيه؟ الكلام ما بين المأمومين وبعض، زي ما أخذنا في صلاة الجمعة. لكن هنا طبعا بيدل على إنه يجوز إن الإمام يكلم المأموم، وكذلك المأموم يكلم الإمام. طيب إيه تاني؟ تكرار الدعاء، يعني اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وإدخال الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل في أثناء خطبة الجمعة أن إيه؟ أن يغيثنا، أو يغيثهم بالماء، وده على المنبر أثناء خطبة الجمعة. طبعا هنا في أثناء خطبة الجمعة لم بقى يحول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تحولش إلى اتجاه القبلة، ما حولش الرداء بتاعه، لا، والاكتزاء يعني الاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الإيه؟ الاستسقاء. ده طبعا اللي بناخده من او فوائد الايه الحديث. طيب عندنا بعد كده برضو عن انس ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا، يعني حصل قحط، استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقنا، يعني كنا بنطلب السقيا عن طريق ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ونحن نؤمن على دعائه. طب النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. طبعا هنا نتوسل اليك بايه؟ بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ العباس. ويقال إني في ذلك الوقت كان أكثر الصحابة تطبيقا لسنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه العباس. وهنا طبعا ده يعني من التوسل المشروع، اللي هو التوسل بإيه؟ بدعاء الرجل الصالح. الرجل الصالح يدعي والمسلمين إيه؟ يؤمنوا على دعائه، اللهم استجب. واخدين بالكم؟ طبعا انتوا دارسين الجزئية دي في العقيدة العام الماضي. طيب، برضو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو الراوي أنس بيقول إني أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسر ثوبه، يعني إيه؟ كشف ثوبه حتى أصابه من المطر، يعني أصاب إيه؟ جلده، جلد النبي صلى الله عليه وسلم من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. وقال انه ايه؟ حديث عهد بربه. طبعا انتوا تعلموا اني برضو من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في السقيا: اللهم اسقنا من الماء الذي تحت عرشك. طبعا انتوا تعلموا زي ما درسنا في العقيده اني الله عز وجل عرشه سبع، فوق الله عز وجل فوق سبع سماوات، وبعد كده فيه ماء، وبعدين عرشه عرش الله عز وجل على ذلك الماء. فمية المطر دي اللي بتيجي لنا من الماء اللي تحت عرش الرحمن عز وجل، اللهم اسقنا من الماء الذي تحت ايه؟ عرشك. ده ماء المطر. فعشان كده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث عهد بربه، يعني ده لسه نازل من عند ربنا عز وجل. فبيحب النبي صلى الله عليه وسلم انه يمس ايه؟ جلده وبشرته بماء المطر. طبعا انتوا عارفين ان الدعاء بيبقى مستجاب عند نزول الايه؟ المطر. بكده بننتهي من صلاة الاستسقاء. في اي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.